قال كنت نازعا في غنم لعقبة بن أبي نعيم أرعاها، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال: يا غلام، هل عندك لبن؟ قلت: نعم، ولكن مؤتمن. قال: فأتني بشاة لم ينز عليها الفحم. فأتيته بعناق جدعة فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا ومسح ضرعها حتى أنزلت، فاحتلب في صحفة وسقى أبا بكر وشرب بعده، ثم قال للضرع: اخلص فخلص، فعاد كما كان. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: علمني من هذا القول. فمسح رأسي وقال: إنك غلام معلم. فأخذت عنه 70 سورة ما نازعنيها بشر، إسناده حسن قريب. الدرس هذه الليلة السيرة، وما زال الكلام الذي أورده الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه يتعلق بمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام معجزات شتى، منها انشقاق القمر، منها تكليم الشجر والحجر، منها تكثير الطعام، منها نبع الماء من بين أصابعه، منها الحجر يكلمه، أعظمها القرآن الكريم، المعجزة الكبرى التي تحدى الله تعالى بها جميع الخلق وعلى رأسهم العرب، وأنهم لا يأتون بآية ولا يأتون بسورة ولا يأتون بعشر آيات ولا يأتون بثلاث آيات من جنس هذا الكلام العظيم، كلام الرب جل وعلا. لا يقوى العرب فضلا عن العجم أن يأتوا بمثله. في الدرس الماضي ذكر لنا الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه من هذه الأنواع أمر عجاب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: هل ترون قبلتي ها هنا؟ هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري. هذا كلام عجيب. أله عينان يرى بهما من وراء ظهري؟ كيف يرانا من وراء ظهري؟ وهل الخبر صحيح؟ هذا الخبر رواه البخاري أو مسلم أو غيرهما بسند قوي صحيح؟ الجواب: الخبر صحيح، رواه البخاري ومسلم. والقاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صح الخبر عنه قبلنا ما قال على العين والرأس، لا نتردد ولا نتوقف، ونسلم الأمر لله. قال: إنه يرانا من وراء ظهري. قال هذا لأصحابه فآمنوا وصدقوا وما توقفوا وما ترددوا. ولا أعلم أن أحدا من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام أو قال: إن النبي يرى من وراء ظهري بعينين أو لا. ما أعلم أن أحدا من الصحابة قال هذا، لأن الصحابة يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا أزال الله عنه الحجب ليرى المصلين خلفه هل استوت شهوه ام لا، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا الكلام في معرض تسويه الشهوه، وكان لا يكبر حتى يقول استووا استووا، ويقول لتسوين شهوهكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. وكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له رجال، كان يكبر امير المؤمنين حتى ياتي الرجال ويخبرون عمر بان الصفوف استوت، لان عدم استواء الصفوف دليل على اختلاف القلوب ودليل على الفرقه، وهذا هو واقع المسلمين اليوم. انظر الى صفوفنا في مساجدنا، يا ويلك تقول لزيد او لعمرو او لبكر او لخالد تقدم قليلا من فضلك، حتى لو قلت من فضلك والله لا يبالي، انما هو مكرس مكربس انتهى، ما دام انه كبر لا يتقدم ولا يتاخر، دليل وايه صحيحه تدل على صدق اخبار النبي. القلوب مختلفه، لا تجد قلبين اليوم على قول رجل واحد، وصدق رسول الله. المهم يا إخوان، الصحابة أخذوا هذه القضية وسلموا بها تسليما. اليوم نحن علينا أن نصدق قبل كل شيء ما دام أن الخبر صحيح، وزيادة يوجب علينا التصديق بما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هيأ الله تعالى لنا في هذه الأزمان في هذا القرن، القرن العشرين أو الخامس عشر أو الرابع عشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد 14 قرن، أحدثت أجهزة وآلات، الله تعالى علم عباده، أنت في المسجد هنا تصلي الجمعة، تصلي التراويح، تصلي صلاة فريضة، وإذا بأهلك في ذلك يرونك، أهلك في بيتك يرونك، وأنت تصلي قائد الإمام على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأهله والناس بل أقول في الخليج، دول الخليج ترى وتسمع إمام هذا المسجد، بل إذا كان النقل في الأقمار الصناعية كل من على وجه الأرض يرى إمام هذا المسجد يوم الجمعة وهو على المنبر يخطب الناس، يراهم يرونه وهو يخطب. أهو رسول الله؟ لا. أيوحى إليه من عند الله؟ لا. وإنما الله تعالى ألهم العباد فاخترعوا هذه الآلات التي تنقل على شاشة، تنقل ويرى الناس الأئمة يصلون ويركعون ويسجدون ويخطبون. الإمام كذلك لو كان أمامه شيء شاب صغير لرأى من يصلون أمامه أو خلفه إذا استووا أو لم يستووا، فالذي علم البشر هو الذي نقل للنبي عليه الصلاة والسلام وهيأ له أن يرى من وراء ظهره. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية أكثر وضوحا وأكثر معنى وأعم مفعولا، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: إني أراكم من أمامي ومن خلفي، من أمامي ومن خلفي. لو توقفت قليل وترددت انظر إلى الجهاد الذي أمامك الذي ينقل الحركات السكنات التي في داخل المسجد، أنت ترى وغيرك يرى، غيرك يراك وأنت ترى غيرك. إذا وضعت الشاشة أمامك يقول عليه الصلاة والسلام: وأيم الذي نفسي بيده، وأيم الذي نفسي بيده، هذا قتل. أيم الله، هذه من الباب قتل. أيم الله، أيم الذي نفسي بيده، نفس النبي ونفوس غيره بيد من؟ الله. كأن النبي أقسم بالرب: وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيت ما رأيت مما هيأ الله تعالى لو وكشف لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني أن الله أطلعني على أمور عظيمة. لو أن الله تعالى أطلعكم على هذه الأمور لما ظللتم على وضعكم اليوم. هذا الكلام قبل 14 قرن، والصحابة خير القرون وعلى فطرة. وما هيأ الله تعالى لهم؟ التقنية الحديثة ولا التكنولوجيا. والنبي يقول لهم هذا الكلام، فكيف بنا نحن الذين هيأ الله لنا هذه الوسائل؟ أنت ترى الشرق والغرب والشمال والجنوب كأنه بين يديك، ترى الوقائع، الحوادث، الأمور التي تقع في وقتها وساعتها، ترى وترى وترى وترى. الأمر الذي خلخل عقائدنا، الذي زعزع قلوبنا، الذي أغرانا وأبعدنا عن ربنا، الأمر الذي جعلنا نقدس غير الله، الأمر الذي لا منجأ من الله إلا إليه. لو أردت الصلاح والتقوى لقل المعين لك، لقل المساعد لك، لا ولد ولا والد، لا مجتمع ولا أهل ولا شيء، الكل إلا ما شاء الله يريد. يدعوك إلى الخنا وإلى الجغى وإلى البعد عن رب البريات، وإلى ألا تكون جامد ولا متأمل، وألا تكون مطوع، وألا تكون مصلي ولا ساجد. عليك أن تأخذ من الدنيا ما تشاء وتهوم وتريد، افعل ما تشاء. هذا لسان حال المجتمع، أليس كذلك؟ بلى. والنبي يقول للقوم الصبحاء الأبرياء هذا الكلام الذي سمعت. وأريد أن أذكر لك قصة صغيرة لصحابة. هذا الصحابي يسمى حنظلة، حنظلة رضي الله تعالى عنه، حنظلة رضي الله تعالى عنه صلى مع النبي مرة وعاد إلى داره، ولما دخل الدار وإذا به يعاوش النساء يمزح معهن ويزاد الكاعب أولاده، وإذا به يشعر أنه قد انتقل مقلة. عندما كان مع النبي كان على حال، وإذا به لما دخل الدار ضحك ولعب وله مع الأولاد والأزواج في الحال خاف أن ولا وترك الأهل والولد وخرج، وهو يقول: نافق حنظلة، نافق حنظلة. عندما كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسنا الطير، وعندما عدت إلى الدار وإذا بي على هذا الوضع وهذا الحال، نافق حنظلة، خرج يجري وهو لا يقول إلا نافق حنظلة، نافق حنظلة، حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه يا رسول الله؟ عندما نكون معك وفي مجلسك كأن على رؤوسنا الطير، وعندما نعود إلى أهلنا نعاوش النساء ونضحك معهم والصبيان وما إلى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: ما معناه؟ لو كنتم على مثل ما تكونون عليه عندي وصافحتكم الملائكة. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة، تارة تكون مع الله وتارة تكون في حالة تبعد تضحك تلعب مع أهلك مع أولادك، أمر لا بأس به ولا مانع منه إن شاء الله تعالى. فالنبي يقول لأولئك الجيل الصالح المبارك الذي قال في شأنه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاث قرون، ونحن الآن بعد هذه القرون الثلاثة بأحد عشر قرن، يعني في الدرجة الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة. لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. مر مرة بالمدينة وإذا بقبرين وقف عندهما فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في سبيل. كشف الله عنه الحجاب وأطلعه على أن صاحبي القبرين يعذبان وما يعذبان في أمر كبير في أذهان الخلق وفي نظر الناس. وقال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان لا يستبرئ من قوله، الكون يسقط على ساقه على فخذه على ثيابه لا يتحرك، ليس مريض. لو كان مريض المريض له عذر، صاحب المرتاد معذور، صاحب السند معذور، ولكنه صحيح قوي يتساهل. الكون يتساقط على ثيابه على جسده لا يبالي. وقد قال عليه الصلاة والسلام استنزه من الفوت فإن عامة عذاب القبر منه. بنطلون يا أخي ضيق، بنطلون ضيق لو فتحة صغيرة، والكابينيه افرنجي يأتي وهو واقف ويتبول الرشاش على رجلي على ساقي على ثوبي على قميصي على بنطلوني، وبعد ذلك يصلي. ولهذا قال النبي إن الأول كان لا يستنزه من بول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة يتكلم مع هذا فيأخذ منه كلام ويأتي إلى هذا ويقول فلان قال فيك كذا وكذا، فإذا تكلم هذا بكلام أخذ هذا الكلام وذهب به إلى الأول يريد أن يحرس ويريد أن يفسد بين الخلق. كشف الله عن النبي الحجاب فرأى هذا المطار ورأى هذا المشهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأخبر في حديث أنه لو رأينا بعض ما عليه أهل القبور لما دفن بعضنا بعضا، ولكن الله تعالى عم علينا الأمر. ولنا الظاهر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلي يصوم يغفره يصلي عليه يدعو الله تعالى له وأريه في قبره، لكن في القبر عذاب وعذاب وعذاب. والنبي أمرنا بأن نتعوذ بالله من عذاب القبر. القبر فيه أهوال خطيرة عظيمة، وقد سمعنا إمام هذا المسجد وخطيبة يذكر قصة أن رجلا مات له أخوه، ولما مات أخوه غوري في القبر، غوري أخوه في القبر ومعه ذهب خواتيم ذهب، فلما انقضوا تذكر بأن مال أخيه بيده فعاد إلى القبر ليلا ونبش القبر، وإذا بالنار تشتعل على قبر أخيه، فلما هم بوضع يديه أو يده على القبر وإذا باليد تحترق، فكان لا يفارق وضع اصبعيه أو يده في الخمير، يريد أن تتبرد. والله أعلم بصحة السند، ولكن أردت أن أقول لك أيها الأخ، تعوذ بالله من عذاب القبر، فإن في القبر عذاب، عذاب شديد. ولهذا تقول أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. قبل أن تسلم، إذا انتهيت من صلاتك وسلمت على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أوصيك أيها الأخ بدعائين على أقل تقدير. الدعاء الأول بعدما تنتهي من الصلاة على النبي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء الأول. الدعاء الثاني، إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صديق هذه الأمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فعلم النبي الصديق الصديق الأول ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. علمه أن يقول قبل أن يسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. تعلم هذه الأذكار يا أخي، اقرأ باب الله، ألح على الله، إلجأ إلى الله، مد بالله، استعن بالله، تعرض إلى نفحات الله. يا أخي، دعنا من هذه الغفلة التي نحن عليها، لا ذكر، لا شكر، لا سؤال، لا مسألة، لا دعاء، لا إلحاح على الله تعالى، وإنما أنا بشر في هذه الحياة فقط، آكل، أشرب، أنام، أتلذذ، وانتهى. وأما أن أقرأ باب الله أو أكون مع الله أو ألجأ إلى الله تعالى، فهذا أمر كامل. أنا أسعدني في هذه الحياة ولا أريد الآخرة. هذا لسان حالك. فنسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لو رأيتم ما رأيت لأن الله كشف له الحجاب لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: يا رسول الله، وما رأيت؟ اعطنا نموذجا عما رأيت. قال: رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار، الله كشف لي الحجاب، فأراني الله تعالى الجنة وأراهما في الجنة. وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذا المحراب يصلي ليأخذ عنقودا من العنب، فرجع الكهترا ولم يأخذ، ولو أخذ قال: لو أخذ أخذ لسعدت هذه الدنيا بهذا العنقود الواحد. رأى النار يأكل بعضها بعضا، رأى أكثر من في النار النساء، رأى في النار عمرو بن لحي تدور به أقدامه، رأى في النار امرأة أدخلها الله تعالى في النار بهرة، أخذت هرة قطة جثة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أراه الله تعالى هذا الحال، هذا الوصف، وهو في مصلى صلى الله عليه وسلم. ولا أحتاج أن أعيد إليك الكلام الذي ذكرته من قبل، وقد ذكرت لك من قبل، ذكرت لك من قبل أننا في هذا المسجد نصلي صلاة فريضة، صلاة جمعة، صلاة عيد، وإذا بمن في الخليج يرانا، وإذا بمن في أقصى الأرض يرانا، وإذا بنا نحن نرى. والله تعالى هيا لهذا الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ينقل له وما يبني له وما يريه، ما في الجنة وما في النار صلى الله عليه وسلم. اليوم نشك يا إخوان، اليوم نقول هذا أمر لا يتصور، هذا أمر لا يقع، هذا أمر لا يحصل. الذي يقول هذا الكلام بعدما رأى هذه الأشياء الحديثة ليس بعاقل، وهذا يجعلنا نقدر الرعيل الأول السلف الصالح الذين آمنوا بالغيب بمجرد ما أخبرهم النبي وحدثهم بهذه الأخبار لا ترددوا ولا توقفوا. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جرت قصة الإسراء والمعراج، الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، المعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى، ورجع النبي من ليلته وحدث النبي قريشا بأنه أسري به، فقط ما قال لهم المعراج، قال لهم أنا أسري به من بيت المقدس من مكة إلى بيت المقدس. أولت قريش الأمر، عظمت الخبر، جعلت هذا حجة على أن النبي كاذب. كفر من كفر، ضحك من ضحك، استلقى من استلقى على الأرض. تعال يا بابا اسمع ما يقول صاحبه، ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ قالوا يقول إنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ورجع من ليلته. اليوم يخرج من مكة إلى جدة في ثلاثة أرباع ساعة، مشي الهوينة العقلاء، يأتي إلى جدة يرقى ويركب الطائرة، وإذا به يصل إلى بيت المقدس على أسفل تقدير في طائرة جنبه 747 في ساعة ونصف، وساعة ساعتين ونصف، ويجلس ساعة ساعتين ويعود ويبيت في مكة ولا أحد يعلم أنه ذهب أو قعد أو جلس أو نام أو انصرف. أول قريش الأمر، قالوا لأبي بكر هذا الخبر، قال له الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته. فين أنتم يا مساكين؟ ما عندكم عقول؟ أنا محمد لو قال لي صعد إلى السماء ونزل في ليلة أنا مصدق الله، ولهذا سمي الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نمشي مع الإمام الذهبي، هذا بعض ما يتعلق بنوع من أنواع معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الله تعالى يشفعه بعض الحوادث والأمور التي لا يمكن أن تكون لبشر، ولكن لما هيأها الله تعالى له علمها. إذا لم يهيئ الله تعالى له ذلك ولم يعلمه الله تعالى بذلك لا يعلم. ذكرت لكم قبل ليال أنه أهدر دم رجلين، قال إذا رأيت فلان اقتلوه. سمع الرجل الخبر، ضاقت به الدنيا، نصحوه أن يأتي ويستسلم ويسلم، فإذا استسلم وأسلم تركه رسول الله. فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وسلم على رسول الله. الرجل الذي أهدر دمه، وبعدما سلم قال يا رسول الله أنت أمرت بقتل فلان؟ قال نعم. قال إن جاءك تعرفه؟ الرجل أمامه قال لا. قال إن جاءك تائبا تقبل توبته؟ قال نعم. قال أنا فلان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. بمعنى أنه لا يعلم إلا ما علمه الله، لا يعلم إلا ما علمه الله، لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، بأي أرض تموت. صلى الله على رسول الله. نوع آخر وهو ما روى ابن شهاب عن ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة خالت القاسم بن محمد، القاسم بن محمد، القاسم بن محمد ابن أبي بكر، هي عمة له. قالت عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها وأنا مستترة بقرار، قرار، القرام ستار ثوب تضعه على قوة وعلى الباب، وأنا مستترة بقرار ستر إذا كان فيه صورة، القرام صورت عليه صورة. جاء في بعض الأخبار أنها خيل لها أجنحة، قالوا هذه صورة ملائكة هكذا يزعمون. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام مرة: أميطي عنا قرامك هذا، أميطي عنا قرامك هذا، أديني عنا قرامك هذا يا عائشة، فإنه لا تزال تصاويره تشغلني في صلاتي، القرام أمامي وأنا أصلي فأنظر وأتتبع هذا القرام وأرى الصور التي في هذا القرام فتشغلني عن الصلاة، أميطي وأديني هذا القرام عني يا عائشة. ماذا صنعت بك؟ أمرها أن تهتك القرام، أن تشق القرام، فهتكت القرام، جعلت الرؤوس وحدها، الأيدي وحدها، حتى لا تتمثل الصورة، وأمرها أن تجعل هذا القرام وسائد، الرأس في جهة، اليد في جهة، الرجل في جهة، بحيث أنها لا تصبح صورة ماكنة قائمة تشغل رسول الله. الصورة شغلت رسول الله، فكيف الحاج عمر محمد؟ إذا كانت الصورة أمامه سيد الخلق خاف أن تشغله، فكيف بالصورة التي تكون أمامي وأمامك؟ برام أو برواد أو على الجدار أو أنها صورة الآن لموضة حديثة، ليلة العرس، ليلة الشبكة، يؤخذ صورة الرجل والمرأة، والمرأة على أحسن شيء، هذه الصورة تبقى تذكار، وهذه الصورة تبقى في مجلس الاستقبال، يدخل من دخل وإذا بصورته وهو متهيئ رجل لا بأس ولا مانع، وإذا بصورة المرأة بجواري وصورة مكبرة متر مترين أكبر، نواهم من حق ودب، نواهم من دخل، وربما عنده قوم كما يقولون في صورة المرأة ليلة الزواج، ليلة الشبكة، عند الدخول وما إلى ذلك، فإذا جاء غير قدم له قوم تفضل، هذه صورة الهائم، هذا يوم كذا وهذا يوم كذا وهذا يوم كذا شرف. الذي يعمل هذا ديوث، والديوث الذي لا يغار على أهله، هذا معنى الديوث، الديوث الذي لا يغار على أهله. وليس فينا ديوث، ونحن مسلمون بحمد الله، وإنما الجهل هو الذي أدانا إلى هذا الأمر. فعلى العلماء أن يبينوا لنا، وعلى طلاب العلم أن يوضحوا لنا الحقيقة، وإذا علمنا الحقيقة قلنا سمعنا وأطعنا. هذه مصيبة الحضارة المزيفة، هذه مصيبة التقدمية اللا تقدمية. صورة المرأة نازلة قائمة أمام صورة الجن ليلة التفافها مع زوجها وما إلى ذلك. وهذه صورة على قران صورة ملائكة قرد له أجنحة، وفي رواية صورة عقاب، عقاب مثل الغراب، عقاب وغراب تصور. لما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها رسول الله، وضع رسول الله يده على هذه الصورة حتى تكمل صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة أيها الإخوان، في هذا دلالة على أن الصورة سواء كانت مجسمة كمثال أو صورة على قرام، القرام عبارة عن جدار في الصور، أو صورة على جدار أو صورة في كتاب، الكل يسمى صورة. إذا كانت مجسمة زعيم رئيس كبير على ورق على قرام على جدار هذه تسمى صورة. فلما كانت الصورة على القرام صورة ذيل صورة عقاب، اسمعوا ما قال رسول الله، قال بعدما أمر بأن يهتك فوتك القرام، قالوا يا رسول الله، قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، يعني المصورين، يعني الذين يقومون بالتصوير، يصور باليد يسمى صورة، على جدار صورة، على قرام صورة، على ستار صورة. وهذه القضية إنكار من النبي على شيء لا تمثال وإنما على خوف، وسمى ذلك صورة. وقال فيما روى البخاري، قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، الذين يصورون الصور. هؤلاء يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، ويمرون يوم القيامة بأن ينفخوا الروح في هذا الإنسان هذه الصورة، ولا يستطيعون أن ينفخوا الروح. فحذار حذاري من مهنة التصوير باليد وغير اليد وغير اليد، وسيقال يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. هكذا ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن لو صور صورة المسجد، صورة المصباح، صورة الدارية، صورة منظر طبيعي، صورة النهر، صورة البحر، صورة شلالات نياجرا، صورة جبال إفريس، صورة جبال هملايا، لا بأس ولا مانع، ما لا يحل به الروح. وأما ما يحل به الروح المصورة يقال له يوم القيامة ما سمعت. والنبي قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. قالوا تجدت لنا صور الآن ليست في يد، صور فوتوغرافية حتى ظل، هل تدخل في هذا الباب أم لا؟ خلاف عند العلماء. أحسن ما قيل في هذا الباب ما كان للضرورة اليوم لا تأتي من بلادك للحج ولا للعمرة ولا تذهب إلى أي بلد إلا إذا عرفت شخصيته، وهذا أمر حدث لمصالح، فما كان من هذا الباب جائز. أنت لا تعتبر مواطن حتى تكون عندك بطاقة شخصية، بطاقة عائلية، حفيظة وما إلى ذلك. لا تقود سيارتك إلا إذا كان لك رخصة حتى تعلم هويتك. هذه أعذار وضرورات لا بأس، ونفعل ونستغفر الله لأن هذا أمر ضروري. لكن بالله عليكم يا إخوان، أنا شايب تزوجت، بلغ بي العمر 20، الراس مملوء شيء، الأعضاء قد انهارت، لا أنتظر إلا لقاء الله تعالى، أو شاب مثلاً أشهد أن الله هو الله وأن النبي هو النبي وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التصوير. هل هناك ضرورة تدعو إلى أنني أجلس وبجوار المرأة أو يجلس الشاب وبجوار المرأة ويأتي مصور ليأخذ صورتين؟ هذه ضرورة؟ هل هذه ضرورة؟ كيف تكون؟ لقد أتيت إلى عرفة، وقفت بعرفة، ناجيت الله، سألت الله، وكلنا يسأل الله تعالى يوم عرفة. هل من الضرورة، هل من الواجب أن كل من وقف بعرفة أو من جاء إلى مسجد النبي أو ذهب إلى شهداء أحد ليسلم عليهم أواجب أن تؤخذ له الصورة ونقول هذه صورة؟ ليس بواجب، والله إذا كان عملك لله فإن أمر لله تعالى العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. إن علم أنك أتيت إلى عرفة بقلب صادق ونية عازمة وإيمان حقيقي، والله تقبل الله به. لا داعي إلى صورة ولا داعي أن آخذ الهام بجواري، يأخذ الزوج بجواري حتى تؤخذ له صورة ويذهب إلى البلد ليعلم الناس أنه أخذ صورة في مسجد أحد قباء وعند جبل أحد وفي جبل عرفة وما إلى ذلك. هذه ضرورة؟ ليست ضرورة. ولهذا أطلقنا فيها في هذا الباب يحدث للناس أحكام على قدر ما أحدثوا من الحدود، فما دام أن الأمر تغير على مضطر أن آتوا الحج، آتوا الحمرة، بلادي لا تستطيع الحروب وبلادنا تتداعى إليها، لا يسمح بدخولك إلا إذا عرفت شخصيتك وهويتك. فنفهم كما قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، أبو أيوب ذهب إلى الشام في ذلك الوقت ووجد بيوت الخلاء مستقبل القبلة، مستقبل بيت النصر، وقال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: أتينا إلى الشام ووجدنا مراحيض مستقبل بيت المقدس. الرسول نهى أن نجعل المرحاض ناحية القبلة أو ناحية بيت المقدس. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فكنا ننحرف إذا دخلت وجلست على الكرسي لا أجلس على طبيعة الكرسي وإنما أنحرف. قال: فكنا ننحرف ونستغفر الله. فنحن كذلك ما دمنا الآن في ضرورة لهذه الأمور التي لا بد منها نقع فيها ونستغفر الله تعالى. وأما بقية ذلك مما يكون فيه مباهاة ومما يكون فيه رياء وما إلى ذلك على المسلم أن يبتعد عنه لئلا يدخل في هذا الوعيد الشديد الذي أدخل به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حتى الآن ما وقفنا على المعجزة الخبر أنه رأى قران أمر بأن يهلك القران وهلك القران. أين المعجزة هنا؟ المعجزة جاءت في الرواية الثانية. قالت عائشة: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرنس فيه تمثال عقاب، تمثال عقاب، فوضع رسول الله يده عليه، وضع النبي يده على العقاب، على صورة العقاب، فأذهب ابن مسعود قال: كنت غلاما يافعا في غنم لعقبة بن أبي معيط أرعاها، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، وقال لي رسول الله: يا غلام، هل عندك لبن؟ عبد الله بن مسعود ولد صغير شاب، هل عندك لبن؟ قلت لا، قلت نعم، لكني مؤتمن ما أعطي، هذا ليس لي. قال: فأتني بشاة لم ينز عليها الفحل، هاتني شاة ما ضربها فحل، ما نزع عليها فحل، بمعنى أنها لم تلد بعد. فأتيته بعناق جذعة، شاة صغيرة، فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا ومسح ضرعها حتى أنزلت الضرع، فاحتلت في صحفة، فسقى أبا بكر وشرب بعدها. وعبد الله بن مسعود يرى، وعبد الله بن مسعود يومها مشرك، والنبي بدا بأبي بكر قبل أن يشربه، لأننا في تعاليم الإسلام علمنا بأن ساقي القوم آخرهم شربا، ساقي القوم آخرهم شربا، ولهذا سقى أبا بكر أولا وبعد ذلك شربه. ثم قال للضرع، قال للضرع: من؟ رسول الله. اطلق، ارجع إلى ما أنت فيه. فقال: هذا قبل الهجرة. فعاد كما كان. ثم أتيت رسول الله فقلت: علمني من هذا القول، علمني من هذا القول. فمسح راسي وقال: إنك غلام معلم، إنك غلام يا ابن مسعود، إنك غلام معلم. فأخذت عنه 70 سورة ما نازعنيها بشر، بشر ما نازعني بها بشر، لا أحد ينازعني بهذه 70 السورة. تريد أن نعرف الحديث قوي أم لا؟ إسناده حسن قوي، معجزة من معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذا أسلم ابن مسعود، هاج إلى المدينة، تعلم القرآن. قال النبي في شانه: من أراد أن يقرأ القرآن رطبا، من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد رأى الأمر المهول العظيم، ولكن الله أراد له الخير فآمن وأسلم بالحال، وهو الصغير رضي الله تعالى عنه. نوع آخر أقرأه عليه ولا يحتاج إلى الوقوف عنده، وهو تكثير الطعام. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: قال أبو طلحة لزوجه أم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله ضعيفا، هذا يوم الخندق، النبي يعمل في الخندق يحتر يوم الخندق، صار صوته ضعيف من الجهد والعمل والعناء، أعرف فيه الجوع، فهل عندك لي شيء يا أم سليم؟ وقالت لمالك: قالت نعم. فأخرجت أقراص من شعير، ثم أخذت حمارا الذي يغطى به الرأس، فلفته فيه، جعلت الأخبات من الشعير للحمار، ودسته تحت ثوبي، وارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه، يعني وقفت على رسول الله ومعه الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل سلك ابو طلحه؟ قلت: نعم. فقال لمن معه: قوموا، هيا نذهب الى بيت ابي طلحه. فانطلق وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحه فاخبرته، فقال ابو طلحه لزوجي ام سليم: يا ام سليم، قد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، هي اخبات من شعير قليله. فقالت: الله ورسوله اعلم. لا يهمك، الله ورسوله اعلم. ايمان، ايمان بالله وتصديق برسول الله. قال: فانطلق ابو طلحه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل امي ما عندك يا ام سليم؟ اعطينا الذي عندك من الطعام. فاتت بذلك الخبز، بذلك الخبز، ذلك الاشاره الى الخبز الذي كان تحت ثوب انا، فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذت خذت، وعصرت عليه ام سليم حكه لها قربة صغيرة فيها ثمن، عصروه على الخبز الشعير، فأدمته، آدمته، جعلته إدام السمن، إدام الخبز. ثم قال فيه رسول الله، ثم قال فيه رسول الله، هذا موضع الشاهد، ثم قال فيه رسول الله: ما شاء الله أن يقول، يعني دعا وبرر، يعني قرع باب الله وسالا، ما يقول للطعام: هيا طعام اقطع، فإنما يقرع باب ربه، يسأل مولاه، يتجلف إليه. ولهذا قال: ما شاء الله أن يقول. ثم قال لأبي طلحة: إذا لعشرة يدخلون، فدخل عشرة فأكلوا حتى سمعوا، ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى سمعوا، فأكل القوم وسمعوا، وهم 70 أو 80 رجلا، ببركة دعاء رسول الله، ببركة دعاء رسول الله. الحديث، إذا سمعنا أمثال هذه الأخبار ما هي القاعدة؟ القاعدة أننا نسأل العلماء: هذا الحديث من رواه؟ هذا الحديث صحيح أم لا؟ نسأل. قال: متفق عليه، متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم كتابان عظيمان مشهوران، اتفق أهل الملة على أن ما فيهما صح كلام بعد كلام الله. هذه القضية وقع مثلها وفي قصة أخرى، وقعت لجابر، وقعت لجابر، وقعت لغير جابر، فهذا ليس بأمر يزعزع العقيدة، وإنما يقوي العقيدة. الله تعالى هيأ له هذا الأمر، فإذا لم يكن هو مبارك، من المبارك؟ إنه مبارك صلى الله عليه وسلم، أتقى الناس لله، أخشى الناس لله، أعلم الناس لله، أقرب الناس إلى الله تعالى، صلوات الله وسلامه عليه. ليس بساحر ولا دجال ولا عراف ولا كاهن ولا مقلد، ولا ممن ياخذ بيمينه وشماله ويعطي ولا ياخذ، يعطي ولا ياخذ. ولهذا نصدق لدى ما صح الخبر، ولكننا اليوم لا لو جاءنا إنسان وقال لنا أنا أرد لك ضالة، أنا أخبرك بأشياء من قرر، أنا أخبرك بمرضك، أنت معك مرض نفسي البعيد دخل جني أزرق أحمر أخضر، لكن أنا أخرج هذا الجني الأزرق الأخضر الأحمر الأصفر، كيف أخرجه؟ أخرجه أبي ألف ريال، والله يعطي ألف ريال لأنه يريد خروج الجن، يذهب ويعمل له صلاة ويأتي بأوراق ويكتب عليها وربما يضع فيها فلفل ويأتي بنار ويحرق هذه ويقول أنت انكب عليها، انكب عليها، وإذا به يسحب ضروري ما دام فيها فلفل، يلا طول الليل وهو يكح، ايش هذا؟ قال الجن بدا يكح، اخذ الالف ريال وامرضه بالكحه وما خرج الجن، وكما يقولون في المثل رزق البل على المجاني، رزق البل على المجاني، لا يقول فرق بين هؤلاء القوم الذين يمتلكون علم الغيب، الذين يقولون أموال الناس بالباطل، الذين يسحرون، الذين يكتبون القرآن معقول، الذين يكتبون القرآن بدم الحيض، الذين يكتبون القرآن ويجعلونه على بيوت الخلاء، الذين يعبدون الجن، الذين ينادون الجن، لا نذهب إلى هؤلاء، وإنما نلجأ إلى الله، نلجأ إلى الله، نقرع باب الله، نعتمد على الله، وأما ما عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فليس من هذا الباب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فيها طعام فتعاقبوها إلى الظهر منذ غدوة من الصباح وهم يأكلون. الحديث صحيح.